ثم نعود لاستكمال باقي فقرات جلسة سمر لهذه الليلة. ستكسب العالمين إذن على طريق الرسول بالفعل كان لها الوقع الكثير والأثر الكبير في نفوسنا، وربما أنتم مشاهدين الكرام استمتعتم بها وطربتم لهذا الصوت العذب وهذا أحد البلابل الإنشادية التي لمعت في سماء الإنشاد. دعوني إذا أنتقل الآن إلى نور الدين الأصبحي لأطرح عليه سؤال.